ذكر أن من علامات الحرمان البون الشاسع بين آخر ليلة من رمضان وأول ليلة من شوال، والسؤال: أليس الحال قبل رمضان ليس مثل رمضان، وحاله صلى الله عليه وسلم في العشرين الأوائل ليس كحاله في العشر الأواخر؟ فاختلاف الحال والجد والاجتهاد يختلف بفضيلة الزمان. الجواب: نعم، صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في سائر العام، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سائر أيام رمضان. لكن الحاصل أن الناس في آخر ليلة من رمضان أو فيه يكون عندهم اجتهاد معظم الليل، والليلة الأولى من شوال لا شيء، فهذا هو البون الشاسع. لكن لو كان نقص فكان يقرأ في رمضان ثمانية أجزاء أو سبعة أجزاء فنقص فصلى في شوال بخمسة أجزاء أو أربعة أجزاء فلعلّ.